أنت وداع من زالوا ببابك خائفين، والعفو أنت خلقته، والعفو أنت خلقته ومنحته أنت وداع من زالوا ببابك خائفين، والعفو أنت خلقته، والعفو أنت خلقته ومنحته فبحق عفوك يا عفو، فبحق عفوك يا عفو أتاك خلقك نادمين، وبحق نور المصطفى، وبحق نور المصطفى الهادي شفيع المسلمين، وبحق نور المصطفى، وبحق نور المصطفى وبحق من عبدوك، وبحق من عبدوك يا الله عن صدق اليقين، فاقبل دعانا، فاقبل دعانا.